بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبدو فمن لم يجد فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا تلك عشرة كاملة ذلك تلك عشرة كاملة Oh. واتقوا الله فَكُنْ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير وتزودوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله قبله لمن الضالين. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وقنا صدق الله العظيم.